قد مزق آيات ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة فسوايا منهم ليس يقنع هذه النفس الخنوعة كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا تشحذ شبع عضب له الأرواح مذعمة مطيعة واطلب به بدم القتيل بكربلاء هي خير شيء يهيجك إن صبا لوقعة الطف الفضيع الفضيع أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيع الفجيع حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلايا طحنت ضلايا الحسين يا على الثرى حيل العدا طحنا يا تبلايا ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريع ورضيعه يا بدم الوريد مخاطب فطلب رضيع. ورضيعه يا بدم الوريد مخضبا فطنا يا بربي. تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طايا يا راسا قطع وتلاقى فاياه بزان ورمايا جمال اعادي على الخيام ومن سعد صاح جموع الحريم انذبايا احلى في الحريم زلزيل الكوفة وكربلاء ونسف الشامات ونشيد عن الوقفة بدير وازت الساعات وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما يكل خليها بايد ما يجري صبيبة ونشيدها للشامات علي وجفاها ونشيدها للشامات علي وجفاها وصف المجالس باليتامى مرمرة عرفون جدها وياه يمها ومن أبوها ياهم أخوتها ومن هي وتوقف غريبة. الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن حقوق الطفل في الأحاديث الشريفة الواردة عن النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. منظمة اليونسيف إحدى منظمات الأمم المتحدة وهي منظمة تعنى بحقوق الطفل وتنشر بين فترة وأخرى لائحة بالحقوق الإنسانية للطفل كما نشرت عام 59 و79 و89 وطرحت أن من حق الطفل التعليم والتأمين الصحي والرعاية وأمثال ذلك من الحقوق. والسؤال المطروح: هل أن الإسلام طرح للطفل حقوقا لم تطرحها منظمة الأمم المتحدة؟ هل أن الإسلام تميز بمجموعة من الحقوق للطفل لم تطرحها ولم تناد بها منظمة الأمم المتحدة أم لا؟ نعم، الإسلام ركز على مجموعة من الحقوق لم تطرح حتى الآن في لوائح الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ونحن نقسم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: الحقوق الإعدادية. الطفل قبل أن يتكون، يعني الطفل قبل أن يصبح نطفة، قبل أن يتكون ولا نطفة، هل له حقوق؟ بعد لم يتكون في بطن أمه أصلا، بعد لم يتحول حتى إلى نطفة، هل له حقوق؟ منظمة اليونسيف تقول لا، لأنه لم يوجد بعد، الطفل ليس شيئا حتى تثبت له حقوق. الشريعة الإسلامية تقول هناك حقوق إعدادية للطفل حتى قبل صيرورته نطفة، حتى قبل زواج أبيه بأمه، حتى قبل أن ينعقد له وجود، هناك حقوق إعدادية لهذا الطفل. الحق الأول حق الاغتراب. طبعا الاغتراب على بعض الروايات دون بعض. ما معنى حق الاغتراب؟ ورد عن الرسول محمد اغتربوا ولا تضوا. شنو معنى اغتربوا ولا تضوا؟ احيانا بعض العوائل وبعض القبائل اذا تزوجت من بعضها، يعني قبيلة ابناؤها يتزوجون بناتها، قبيلة متداخلة، نتيجة تداخل القبيلة تنتشر بعض الأمراض، تنتشر بعض الأوبئة نتيجة تداخل القبيلة في بعضها البعض. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أن من حق الطفل الذي بعد لم يتكون ونريد أن نعد لوجوده ونريد أن نمهد لوجوده، من حقه أن تتزوج من قبيلة أخرى، أن تتزوج من قبيلة ليست من قبيلتك، تجنبا لانتشار الأمراض الخطيرة وتجنبا لانتشار الأوبئة الوراثية الخطيرة. كثير من العوائل أو القبائل إذا تداخلت تنتشر بينها أمراض وراثية كأمراض الدم وغيره. لذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله انطلاقا من هذه النقطة أنك تنتقل إلى قبيلة أخرى وتتزوج من قبيلة أخرى حفظا على صحة الطفل الذي بعد لم يتكون وبعد لم ينشأ ولم يتخلق إلى الآن. بل إن بعض الفقهاء يستدل بهذه الرواية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وآله: لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. يقول مضمون هذه الرواية أن الإسلام لم يتسبب في ضرر على إنسان، الإسلام لم يشرع قانونا يتسبب به في إضرار إنسان. فإذا شخصت أنك إذا تزوجت من قبيلتك أو تزوجت من حمولتك سوف يتولد ولد مريض، سوف يتولد ولد متضرر، نتيجة تداخل العروق التي تنشر بعض الأوبئة أو بعض الأمراض، فمن باب لا ضرر ولا ضرار عليك أن تتزوج من قبيلة أخرى، طبعا من قبيلة معروفة بالسلامة، يعني بالسلامة والخلو من الأمراض، حتى لا تكون قد ساهمت في الإضرار بهذا الطفل قبل أن يتكون وقبل أن يوجد. الحق الثاني حسن الاختيار. حسن الاختيار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. وورد عنه صلى الله عليه وآله: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. عليك أن تلاحظ القبيلة التي ستتزوج منها، المهم أن تكون عائلة شريفة، ليست معروفة بالعهر، ليست معروفة بالفواحش، ليست معروفة بالانحراف. إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. حسن الاختيار حق لم تركز عليه الأمم المتحدة. تختار من؟ تختار أي أم؟ تختار أي فخذ؟ تختار أي قبيلة؟ هذا أمر لا يهم حقوق الطفل في نظر الأمم المتحدة، في نظر منظمات الأمم المتحدة، لكنه بنظر الإسلام مهم. بنظر الإسلام العوامل الوراثية، الجينة الوراثية التي تنقل الصفات الوراثية عبر الحامض النووي من الأجداد إلى الأحفاد، هذا الأمر مهم بنظر الإسلام ويركز عليه الإسلام. ولذلك ترى القرآن الكريم يؤكد على أهمية المفعول الوراثي. القرآن الكريم يقول على لسان النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وفي القرآن الكريم أيضا خطابا لمريم ابنة عمران: يا مريم ما كان أبوك، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يعني لو كانت أمك أو أبوك معروفين بالعهر لربما تنتقل هذه الشمائل الانحرافية إليك، ولكن أنت من سلالة طاهرة نجيبة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إذن القرآن يركز على أهمية المفعول الوراثي، ولذلك من حقوق الطفل في نظر الشريعة الإسلامية أن تعد له الأم الشريفة، أن تعد له العائلة الشريفة، أن تعد له القبيلة الشريفة التي ستختارها منه. الحق الثالث من الحقوق الإعدادية للطفل الشرعية، طبعا هذا حق لم تذكره الأمم المتحدة، أن يكون الطفل عن عقد شرعي، أن يكون الطفل نتيجة اقتران شرعي، هذا لم تذكره لوائح الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. الإسلام يركز على أن من حق الطفل أن يكون عن نكاح شرعي، عن علاقة شرعية، هذا من حقوقه. لماذا؟ لأن الطفل الذي يتولد بين أبوين بينهما ميثاق أو عقد، فإنه يتولد إنسانا مستقرا، إنسانا مطمئنا، يرجى منه مساهمته في بناء الحضارة وفي الإبداع والإنتاج، لأنه إنسان مستقر. أما الطفل الذي لا يتولد بين أبوين بينهما ميثاق شرعي فدائما يشعر بعقدة النقص وأنه أقل من غيره، وشعوره بعقدة النقص يقوده إلى روح انتقامية على المجتمع أو على زملائه أو على أي مؤسسة أخرى. شعوره بعقدة النقص يجعل منه إنسانا غير سوي. إذن من حق الطفل أن يتولد ولادة شرعية، يعني من أبوين بينهما ميثاق. فالمواثيق تختلف باختلاف الأديان باختلاف المذاهب، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لكل قوم نكاح. هذه نسميها بالحقوق الإعدادية. نجي إلى القسم الثاني، الحقوق الجنينية. يعني الطفل أصبح نطفة، الطفل بمجرد أن يكون نطفة ملتصقة بجدار الرحم، بمجرد أن تلتصق النطفة بجدار الرحم بدأ الطفل مشروع حياته، بدأ الطفل مسيرة حياته. هنا يعبر عنه بالجنين، هنا يثبت له حقوق في نظر الشريعة الإسلامية لم تتعرض لها منظمة اليونسيف. الحق الأول حق الحياة. منظمة الأمم المتحدة ماذا تقول؟ تقول من حق الأم أن تجهض جنينها إذا تعرضت لحرج أو تعرضت لأمر معين تراه بنظرها أنه يوجب إجهاض جنينها. من حق الأم أن تجهض جنينها. الإسلام يقول لا، من حق الجنين الحياة، ما دام قد انعقد فمن حقه الحياة منذ أول يوم، منذ أول ثانية، ما يحتاج أول يوم، أول ثانية تلتصق النطفة بجدار الرحم خلاص، هذه بداية إنسان، هذا نشء إنسان، هذه أول ثانية من حياة الإنسان. بمجرد أن تلتصق النطفة بجدار الرحم يعني هو مبدأ إنساني، أول ثانية من ثواني حياة الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، هو الإنسان جعلناه يعني هو إنسان، ثم جعلناه يعني الإنسان نطفة في قرار مكين، إذن هو إنسان وتثبت له حقوق الإنسان ومن حقه الحياة. لا يجوز للأم إجهاضه أبدا. بل عندنا أغلب فقهائنا، فقهاء الإمامية يقولون لو دار الأمر بين حياة الطفل وحياة الأم، لو افترضنا أن الطفل طبعا بعد أن ولجته الروح، بعد أن ولجته الروح لو فرضنا أنه دار الأم بين حياة الطفل وحياة الأم، إما أن تموت الأم وينقذ الولد أو يموت الطفل وتنقذ الأم. لو دار الأمر بينهما، افترض الأم كانت في حالة إغماء والطفل في بطنها والجنين في بطنها خطر على حياتها، ودار الأمر بينهما والطبيب رجع إلى زوج الأم أو رجع إلى أبيها، قال أنا ماذا أعمل؟ إما أن أنقذ الطفل فتموت الأم، أو أنقذ الأم فيموت الطفل، اختر واحد من الاثنين. بعض فقهائنا كالسيد الخوي يقول لا ترجيح للأم على الطفل أصلا، لا يجوز أن تقدم حياة الأم على الطفل، ينتظر حتى يقضي الله بأمره، فإذا مات أحدهما أنقذ الآخر. إذا دار الأمر بين حياة الجنين وحياة أمه بعد ولود الروح لا مرجح للأم على الجنين، الأم نفس محترمة والجنين نفس محترمة، ولا يجوز ترجيح هذه النفس على هذه النفس. تقول هذه الأم والله امرأة مؤمنة، هو احتمال هذا الجنين يطلع شنو؟ يطلع هم عالم مؤمن من أعظم علماء آل محمد. إذن لا مرجح لأحدهما على الآخر، ينتظر حتى يقضي الله بأمره. إذن فبالنتيجة من حقوق الجنين منذ أول يوم، منذ أول ثانية، حق الحياة. غاية ما في الأمر قبل ولوج الروح لا يجوز إسقاطه إلا في حال الحرج الشديد، بعد ولوج الروح لا يجوز إسقاطه على أي حال. الحق الثاني من حقوق الطفل وهو جنين في بطن أمه حق النفقة. طبعا هذا عند بعض الفقهاء. إذا قرأنا الآية المباركة فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بعض فقهاء المسلمين يفهم أن النفقة لمن؟ للأم، كما هو ظاهر الآية فأنفقوا عليهن. بعض الفقهاء يقول هذه النفقة لمن؟ للجنين. النفقة عليها نفقة لجنينها، الأم الحامل تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى نفقة توفر لها الغذاء الصحي، توفر لها الاستقرار الصحي، توفر لها السلامة والهدوء. إذن النفقة عليها مع أنها مطلقة، يعني هذه الآية واردة في المطلقة، المطلقة إذا طلقت طلاق رجعي لها حق النفقة إلى أن تضع حملها. بعض الفقهاء يقول هذه النفقة لمن؟ للجنين، لأن توفير النفقة للأم الحامل يعني إعطاء الجنين جوا صحيا وغذاء صحيا واستقرارا نفسيا حتى يخرج إنسانا معافى سليما من كل آفة وسوء. إذن هذا من الحقوق الجنينية للطفل الذي لم تؤكد عليه لائحة حقوق الطفل في منظمات الأمم المتحدة. نجي إلى القسم الثالث. صلوا على محمد وآل محمد. القسم الثالث الطفل بعد ولادته، ولد، فما هي حقوقه بنظر الشريعة الإسلامية؟ الحق الأول حسن الاسم. طبعا سنص منظمة الأمم المتحدة على أن من حق الطفل الاسم، الإسلام يزيد على هذا، مو بس من حق الاسم، من حق حسن الاسم غير الاسم، من حقه أن يكون له اسم حسن، لا كل اسم، ولو تسمي مثلا خربوق أو مرباع أو فرد شيء مثلا، لا، لابد أن تسميه اسما حسنا. من حق الطفل أن يكون له اسم حسن، ورد عن الرسول محمد من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، يعني يختار له اسما حسنا، وأن يستفرح أمه، يختار له أما فرحة، وأن يعلمه كتاب الله والأدب، تعلمه الأدب وكتاب الله. زين، يختار له اسم حسن كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، خير الأسماء ما عبد وحمد، عبد الله، عبد الكريم، عبد الهادي، أو حمد كمحمد ومحمود وحميد وعلي وأمثال ذلك. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام خير الأسماء أسماؤنا أهل البيت. أصلا حسن الاسم، إذا أنت سمي طفلك اسم حسن، هو يبعث فيه ماذا؟ يبعث فيه نوع من الثقة بالنفس، اسمه يعطيه ثقة بنفسه، اسمه يعطيه شعورا بالبهجة، شعورا بالراحة والاستقرار، غير إذا كان اسمه اسما مزعجا أو منفرا، فإنه يكون أحد الأسباب في أن يصاب الطفل بعقدة النقص، وأنه أقل من غيره. حتى في هذه الحروف وحتى في هذا اللفظ الذي أطلق عليه عند ولادته. الحق الثاني الرضاعة. مع أن منظمة اليونيسيف تؤكد على أن خير غذاء للطفل هو لبن أمه، وأن لبن الأم يعطي الطفل مناعة أمام جميع الأمراض، مع أن علماء النفس يؤكدون أن الطفل يحتاج للبن أمه لا لأنه يحتاج إلى الحليب، بل لأنه يحتاج إلى الحنان. إنه يشرب من ثدي أمه الحنان، يشرب من ثدي أمه الراحة والاستقرار، يشرب من ثدي أمه الهدوء والطمأنينة، فهو يحتاج إلى ثدي أمه. ليست حاجة مادية، بل حاجة نفسية، حاجة روحية. مع ذلك كله فإن الأمم المتحدة لم تجعله حقا من حقوق الطفل. ذكرت أنه الأفضل والأحسن أن يرضع الطفل من ثدي أمه، لكنه ليس حقا، بينما الشريعة الإسلامية ترى أن من حق الطفل على والده أن يستأجر له أمه لترضعه إذا لم تقبل بإرضاعه مجانا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الحق الثالث هو حق الرعاية. شنو معنى حق الرعاية؟ كثير من الآباء يتصور أن نسبته للطفل نسبة الولاية، أنا ولي على طفلي، يعني يتصور أن علاقته بطفل علاقة الولاية، بينما نحن نؤكد أن علاقة الأب بالطفل علاقة الرعاية لا علاقة الولاية، وفرق بين علاقة الرعاية وعلاقة الولاية. بعض الآباء يتصور أن طفل ملكه، مثل ما أنا، مثل ما سيارتي ملكي أتصرف فيها كما أريد، ها؟ ومثل ما بطاقة ملكي أتصرف فيها كما أريد، طفلي أيضا ملك من أملاكي، طفلي أحد أملاكي أتصرف فيه كما أريد. يتدخل الطفل حتى في لون ثياب ولده، حتى في شكل سرير ولده، حتى في شكل تسريحة شعر ولده، لأنه يعتبر الطفل ملكا له يتصرف فيه كما يريد. لا، من وين هذا الكلام؟ الأب له الولاية على الطفل في موارد أربعة. المورد الأول هو الأموال، يتصرف في أمواله بما هو صالح له، كما قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. المورد الثاني التصرف الاعتباري، يعني بأن يزوج الطفل أو بأن يؤجره إذا كان الزواج في مصلحته أو إجارته في مصلحته، ولكن الطفل له الخيار إذا بلغ، بمجرد أن يبلغ فله الخيار أن يفسخ عقد الزواج أو أن يفسخ عقد الإجارة. المورد الثالث استئذانه، يعني مثلا لو أراد إنسان أن يتصرف في جسم الطفل، لو أراد إنسان أن يتصرف في جسم الطفل في تصرف معين، مثلا بأن مثلا يضرب الطفل، أو بأن مثلا يؤذي الطفل، لو أراد أن يتصرف في جسم الطفل لابد أن يستأذن والده، ووالده يأذن بالمقدار اللي هو مأذون إليه، يعني الأب هم مو مأذون له أن يتصرف في جسم الطفل مطلقا، بالمقدار الذي أذن للأب يأذن للآخرين، مأذون للأب أن يضرب الطفل بالمقدار الذي لا يوجب احمرار بدنه ولا يوجب ألمه، وإلا إذا ضربه بذلك المقدار الأكثر يدفع الدية. إذن فالمقدار الذي أذن للأب أن يضرب الطفل فيه وهو الضرب التأديبي هو المقدار الذي يسمح به الأب للآخرين. هذا المورد الثالث. المورد الرابع أن الأب له ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه يردع الطفل عن كل عمل، له حق أن يمنع الطفل وأن يردعه وأن يمنعه وأن يعوقه عن كل عمل يؤدي إلى الفاحشة أو يؤدي إلى المعصية التي تكون معصية في حق الطفل بعد بلوغه. إذن هذه الموارد الأربعة التي للأب: ولاية على الطفل، وليست له ولاية مطلقة، ليست له ولاية مطلقة، ولكن له ولاية في هذه الموارد الأربعة التي ذكرناها. وأما مسألة الإجارة، مثال الإجارة، ربما كانت العبارة غير صحيحة في مثال الإجارة. لو أراد الطفل أن يؤجر نفسه من دون إذن الولي إجارة مطلقة، هذا لا يجوز إلا بإذن الولي. لكن لو أراد أن يجري عقد الإجارة، يعني مثلا شلون؟ يعني مثلا أنا أريد أبيع هذا مثلا القوطي، أريد أبيعه على إنسان آخر، وأنا أستأجر الطفل أو أطلب من الطفل أن يجري عقد الإجارة، عقد البيع، مو هو الأجير، هو يجري صيغة العقد أو إجراء صيغة النكاح مثلا. ترض أنا إنسان مثلا غير عربي يريد يتزوج امرأة غير عربية، اثنين هم ما يعرفوا يقرأوا صيغة العقد، فيأتون بالطفل يقول له احنا نستأجرك لماذا؟ لقراءة صيغة العقد، او نطلب منك قراءة صيغة العقد، او انت وكيل عنا لانك انسان عربي تعرف تقرأ بصيغة صحيحة، انت وكيل عنا في اجراء صيغة العقد، تمام؟ هذا لا مانع منه، ولا يحتاج إلى إذن الولي، ولا يحتاج إلى إذن الأب. إذن إجارة الطفل نفسه لعمل معين تجاه إنسان آخر، هذا يحتاج إلى إذن الولي، إذن أبيه. وأما إذا كان الطفل وكيلا في إجراء صيغة عقد، سواء كان عقد البيع أو عقد النكاح أو عقد الإجارة، فهذا أمر لا مانع منه ولا يحتاج إلى إذن الولي. لو أراد الطفل أن يؤجر نفسه من دون إذن الولي إجارة مطلقة، هذا لا يجوز إلا بإذن الولي. لكن لو أراد أن يجري عقد الإجارة، يعني مثلا شلون؟ يعني مثلا أنا أريد أبيع هذا مثلا القوطي، أريد أبيعه على إنسان آخر، وأنا أستأجر الطفل أو أطلب من الطفل أن يجري عقد الإجارة، عقد البيع، مو هو الأجير، هو يجري صيغة العقد أو إجراء صيغة النكاح مثلا. ترض أنا إنسان مثلا غير عربي يريد يتزوج امرأة غير عربية، اثنين هم ما يعرفوا يقرأوا صيغة العقد، فيأتون بالطفل يقول له احنا نستأجرك لماذا؟ لقراءة صيغة العقد، او نطلب منك قراءة صيغة العقد، او انت وكيل عنا لانك انسان عربي تعرف تقرأ بصيغة صحيحة، انت وكيل عنا في اجراء صيغة العقد، تمام؟ هذا لا مانع منه، ولا يحتاج الى اذن الولي، ولا يحتاج الى اذن الاب. إذن إجارة الطفل نفسه لعمل معين تجاه إنسان آخر، هذا يحتاج إلى إذن الولي، إذن أبيه. وأما إذا كان الطفل وكيلا في إجراء صيغة عقد، سواء كان عقد البيع أو عقد النكاح أو عقد الإجارة، فهذا أمر لا مانع منه ولا يحتاج إلى إذن الولي. أصلاً أنت إذا تراجع كلمات الفقهاء، كلهم فقهاء المسلمين، الأب ليس ولياً على الطفل إلا في الأموال فقط. الأب ليس ولياً على نفس الطفل، ولي على أمواله، يعني لا يجوز للأب أن يسلم الطفل الأموال، أموال الطفل، إلا إذا أصبح بالغاً رشيداً. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ولاية الأب على المال وليست على النفس والجسد، ليست نفس الطفل تحت ولايتك ولا جسده تحت ولايته، ولاية الأب على الأموال. ولذلك يذكر الفقهاء منهم السيد الخوئي قدس سره أنه افترض أن الطفل ما يريد من أمواله شيء، هو يريد يكتسب أموال جديدة. مثلا الطفل يصبح أجير لشخص آخر، أكو إنسان يريد يستأجر هذا الطفل لكتابة موضوع معين، أو يستأجر هذا الطفل لرسم لوحة زيتية. إذا أراد الطفل أن يؤجر نفسه هل يجب عليه أن يستأذن من الأب؟ لا، إنما يجب الاستئذان من الأب إذا أراد أن يتصرف في أمواله. أما إذا ما يريد يتصرف في أمواله، يريد يتصرف في نفسه بأن يؤجر نفسه لإنسان آخر، لا يجب عليه الاستئذان من الأب. نعم، للأب ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يؤدب الطفل بالأدب الحسن، وإذا شخص أن الطفل قد ينحرف أو ينجر نحو المعصية أو نحو الفاحشة التي هي معصية في حق الكبار وليست معصية في حق الصغار، إذا شخص أن الطفل قد ينجر في مستقبل أيامه وبعد بلوغه إلى الفاحشة أو إلى المعصية، إذا لم يؤدبه بهذا الأدب المعين يجب عليه أن يؤدبه بهذا الأدب المعين. يعني ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي ولاية بالعنوان الثانوي لا بالعنوان الأولي. الولاية على المال بالعنوان الأولي وليست على النفس. لذلك أنت ما إلك حق تضرب طفلك ضرب مبرع حتى في الإسلام، ما إلك حق إذا تضرب طفلك ضربة توجب احمرار بدنه تدفع دية، يعني الطفل يأخذ من عندك دية، وإذا أنت كل يوم تعطيه راشدي يعني كل يوم دية. إذا تضرب الطفل ضربة توجب احمرار بدنه تثبت للطفل الدية، فكيف إذا ضربته ضربا مبرحا ضربا مؤلما؟ لا يجوز. ليس للأب ولاية على ضرب طفله، لأنه ليست له ولاية إلا على أمواله في العنوان الأولي، أو ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العنوان الثانوي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الحقوق حقوق الطفل ألا وهو التربية. التربية ورد عن الإمام علي عليه السلام. ما هي عناصر التربية؟ العنصر الأول ما ورد عن الإمام علي عليه السلام يخاطب ابنه الحسن، بني حسن: إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، كلما ألقي فيها شيء قبلته فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. الأدب، الأدب لابد من تعليم الطفل إياه، أن تؤدبه كيف يأكل، آداب الأكل، آداب المشي، آداب التعامل مع الناس، آداب الحديث مع الناس، آداب الحديث مع الوالدين، آداب الحديث مع الأستاذ، أن تعلمه الآداب. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك وينشغل لبك. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الفرائض، كما ورد عن الرسول محمد: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. اضربوهم يعني ضرب تأديب، وليس ضربا مبرح، وليس ضربا يوجب إهانة الطفل أو يوجب مرضه. واضربوهم لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إنا نأمر صبياننا بالصيام لسبع فمروا صبيانكم بالصيام لتسع، وإنا لنأمر صبياننا بالصلاة لخمس فمروا صبيانكم بالصلاة لسبع. يعني صبيان أهل البيت يتميزون على غيرهم من الصبيان بقوة الذكاء وقوة الالتفات، وأن الرشد فيهم مبكر والتمييز فيهم مبكر منذ طفولتهم. إنا لنأمر صبياننا بالصلاة لخمس فمروا صبيانكم بالصلاة لسبع. العنصر الثالث تعليمه علم أهل البيت. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: علموا أبناءكم من علمنا. يعني أنت ما شاء الله تخلي ابنك بالمدرسة، تنفق عليه أموال وتلاحظ مستواه الدراسي، تريد دائما إنسان متفوق في الدراسة، هذا شيء جيد، لكن أيضا لاحظ ثقافة طفلك. هل طفلك يعرف تاريخ أهل البيت؟ هل طفلك يعرف مذهبه؟ هل طفلك يعرف معتقداته؟ حاول أن تجلس مع طفلك ولو ساعة في الأسبوع لتحدثه عن معتقداته، عن تاريخ أهل البيت، عن أئمته. علموا أطفالكم أو أبناءكم من علمنا ما ينتفعون به لا تسبقكم المرجئة. يعني قبل أن تدخل التيارات الأخرى، قبل أن تدخل التيارات المنحرفة وتغزو ذهن الطفل، أنت بادر أيها الأب وازرع فيه العقيدة الصحيحة والتاريخ المشرق والسير الوضاءة لأهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم. لا تسبقكم المرجئة. علم طفلك. مع الأسف كثير من أبنائنا وشبابنا يخجل أن يقول أنا شيعي أو أنا جعفري، كأنه هذه جريمة، يعني كأنه هو أقل من غيره. لا، علم ابنك على أن يفتخر بمذهبه وعلى أن يفتخر بمبادئه، وأن مذهبه يضم من التراث ومن البطولات ومن التضحيات ومن الفكر ما لا يضمه تيار آخر وما لا يضمه خط آخر. علم ابنك على أن يفتخر بمذهبه وعلى أن يفتخر بمبادئه وعلى أن يكون إنسانا معتزا بانتمائه ومعتزا بارتباطه بأهل بيت الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن جملة ما يعلم به الطفل هو هذه الأجواء المباركة، أجواء المجالس الحسينية، أجواء المآتم. أن تصحب طفلك إلى هذه الأجواء حتى يتنفس أنفاس أهل البيت، حتى يكبر وهو يتنفس أنفاس الرحمة، أنفاس أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. علمه أن من أفضل الشعائر وأبرزها حضور المآتم الحسينية وإحياء شعيرة الحسين وإحياء ذكر الحسين وإحياء صوت الحسين عليه السلام. علم طفلك على هذا مع قطع النظر عن الخطيب. أحيانا يكون الخطيب خطيب جذاب، أحيانا يكون الخطيب خطيب غير جذاب، أحيانا يكون وضع المجلس وضع جذاب، أحيانا يكون وضع المجلس وضع غير جذاب. من المستحب أن تحضر المأتم بقطع النظر عن الخطيب، بقطع النظر عن وضع المأتم. من المستحب، من الراجح، من إحياء شعائر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، من إحياء ذكرهم حضور مآتمهم، وأن تشجع الناس على حضور مآتمهم، لا أن تأمر الناس بمقاطعة المآتم وبمقاطعة المجالس. هذا مكابرة ومصادمة لشعائر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، ومواجهة لشعائر أهل البيت وإحياء ذكرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علم طفلك من أول الأمر على أن يكون متعلقا مرتبطا متواصلا مع مآتم أهل البيت، يتنفس أنفاسهم ويرتزق من ثوابهم الجزيل ومن عطائهم الجليل. علم طفلك على أن من أهم الشعارات ما ورد عنهم سلام الله عليهم: شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. وإذا كنا نحزن لحزنهم ونفرح لفرحهم فلنشارك في مآتمهم لنكون مع أطفالهم، مع اليتامى، مع الأطفال، مع الصغار الذين فقدوا حنان الحسين، الذين فقدوا عطف الحسين، مع الأيتام الصغار الذين كانت تجرهم العقيلة زينب عن يمينها عن شمالها وهم يندبون: عم أين أبنا؟ عم أين أبونا؟ عم أين عمادنا؟ عم أين سندنا؟ عم أين والدنا الحسين؟ أطفال صغار تهدئ زينب من لوعتهم وتنشف من دمعتهم إلى أن أقبلوا إلى كربلاء. على بعض الروايات بعد وفي يوم الأربعين أقبلوا إلى كربلاء، وفدوا إلى هذه الأرض. أخذت زينب تلك اللمة من الأطفال وتلك اللمة من اليتامى وجاءت بهم إلى خبر أبي عبد الله: أبا عبد الله، هؤلاء يتاماك، هؤلاء صغارك، هؤلاء أولادك، هؤلاء أطفالك. يا أطفال، ها هنا الحسين، ها هنا أبوكم الحسين، ها هنا عمادكم الحسين. حففنا الأطفال بقبره كالطيور التي تظلل القبر من حرارة الشمس، وهن ينادين: أحم الضائعات، أحم الضائعات، بعدك بعنا في يد النائبات، حسرى بوادي. ثم أخذت الأطفال إلى وين؟ إلى المشرعة، إلى قبر أبي الفضل العباس. جلسنا عند ذلك القبر، جلست زينب كأني بها تعاتب، كأني بها تنادب: أبا الفضل، أنت الذي أتيت بي من المدينة، أبا الفضل، خرجت من المدينة وأنا معززة مكرمة، أنت إلى يميني والأكبر إلى شمالي، وشيخ العشيرة أبو عبد الله خلفي، شلون أرجع إلى المدينة وحدي يا أبا الفضل؟ شلون أدخل إلى المدينة وحدي يا أبا الفاضل؟ قم وأرجعني للمدينة، قم وخذ بيدي إلى المدينة، أدخلني إليها معززة مكرمة كما أخرجتني منها. والأطفال ينادون: وعمار، وعباس، يا كأني بها تخاطبه وتنادبه: عباس، ما من المدينة بذمتك جيت لجلك ولجل حسين، عفت الوطن والبيت وشوف جيت الكربلاء، ومني تبريت، تعت السهم مني وضليتون بهالعيال. أويلي أويلي يا عباس، يا عباس، من تلج بكني إيه وبيتك يا خويا راكبتني تنهاب تنهاب يا خويا وشوف متني ترى ثياب زجر ورمتني اللهم بحق أطفال الحسين حق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم كما ذكرنا في الليلة السابقة إن شاء الله في يوم الثلاثاء مساء ليلة الأربعاء الساعة 7:30 سيكون حوار مع الشباب أبناء الثانوية والجامعة فقط في المأذن الكبير في الطابق الفوقي وسيكون لنا حوار يوم الأربعاء ليلة الخميس الساعة 7:30 في المأذن الكبير الطابق التحتي مع الأخوات الشابات بنات الثانوية والجامعة فقط أيضا سنتعرض خلال هذا الأسبوع إلى حقوق المرأة في الإسلام وسأتعرض في ليلة الثلاثاء يعني يوم الاثنين ليلة الثلاثاء سأتعرض إلى الشباب والنهم العاطفي علاج هذه المشكلة مشكلة النهم العاطفي عند الشباب في يوم الاثنين ليلة الثلاثاء إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات يرجى من الإخوة الانتظار حتى يتسنى للمجموعة توزيع العشاء